أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حافرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فأخرجناهم وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين.